إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله جل وعلا عن كتابه العظيم: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه أيضا عن هذا القرآن: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا عن هذا الكتاب العظيم: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيها المسلمون، هذه هي الجمعة الثالثة التي نأخذ من آيات كتاب الله جل وعلا ما فيها حديث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى. وما أنزل الله هذه الآيات إلا لأمرين اثنين كبقية وسائر آيات القرآن: ليتدبروا به وليتذكر أولو الألباب. فمن تدبر القرآن وفقهه وعلم معناه ثم تذكر فاتعظ واعتبر فعمل بما فيه وصدق بما فيه فقد حقق الغاية من إنزال القرآن. يريد بعض المنافقين وبعض الجهلة من ينتسب إلى الإسلام، يريدون من المسلمين أن يأخذوا تصوراً عن اليهود والنصارى على غير ما جاء في القرآن، تمويهاً وخداعاً وتضليلاً وتدليساً وتلبيساً على المسلمين. ولكن المسلم ما دام له صلة بكتاب الله فإن الله سينجيه من ضلالاتهم وأهوائهم وشبهاتهم. ومن ابتعد عن القرآن وصدق أولئك فأولئك في ضلال مبين. يقول الله جل وعلا عن اليهود: يوم أن زعموا أن الجنة هي خالصة لهم دون سائر البشر، قال جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. ادعى يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة لهم دون سائر البشر، وهكذا اليهود في كل زمان ومكان يدعون أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن سائر البشر من الأميين إنما وجدوا ليستعملوهم ويستخدموهم، فأموالهم حلال ودماؤهم حلال وأعراضهم لهم حلال، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فرد الله عز وجل عليهم فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى المباهلة إن كانوا صادقين. فإن كانوا صادقين بأن الجنة لهم دون سائر البشر فليدعوا الله بأن يهلكهم حتى ينتقلوا إلى الجنة إن كانوا صادقين. فدعوا إلى المباهلة فأبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن اليهود دعوا لرجعوا لماتوا ولم يرجعوا إلى أهل ولا ولد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يباهلوا؟ لماذا لم يدعوا على أنفسهم بالموت ما دامت أن الجنة لهم؟ قال الله جل وعلا: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. يعلمون أنهم على دين باطل، وأنهم كفروا بعيسى عليه السلام، ثم كفروا بخاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بلغ بهم حب الحياة أنهم يحرصون على أي نوع كانت هذه الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، بل حتى إنهم أحرص على الحياة حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، وما ذاك إلا لشدة تعلقهم بهذه الحياة الدنيا. وما علموا أنهم حتى مهما عمروا في هذه الحياة، حتى لو بلغ عمر الواحد منهم 1000 سنة، فإن هذا العمر الطويل لن يزحزحه من العذاب عياذا بالله. ومن صفات يهود معاداتهم ليس فقط للرسل والأنبياء، بل حتى لبعض ملائكة الله جل وعلا عنادا واستكبارا وغرورا وصلفا. قال جل وعلا: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جاء بعض اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا: من صاحبك؟ أي من هو الملك الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا من الملائكة. وكذبوا وكفروا، فإن جبريل عليه السلام هو الروح الأمين، ملك من ملائكة الله، إنما ينفذ ما يأمره الله جل وعلا، وهو الذي ينزل على الأنبياء بالوحي عليه السلام. فمن عادى جبريل أو بعض ملائكة الله فإنما يعاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له وهو من الكافرين. قال جل وعلا في نهاية الآية: فإن الله عدو للكافرين. إذا كان اليهود عادوا الأنبياء، قتلوا من قتلوا وكذبوا من كذبوا، وعادوا ملائكة الله الكرام كجبريل عليه السلام، ثم قرر الله جل وعلا أنه عدو لهم، فكيف نتخذهم أصفياء وأخلاء ونظاهرهم ونعاونهم على المسلمين؟ لا يفعل ذلك من يؤمن بالله واليوم الآخر، كما قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال جل وعلا عن هؤلاء اليهود: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا ديدن اليهود، عاهدوا الله جل وعلا حين رفع عليهم الطور أن يسمعوا ويطيعوا، فقالوا: سمعنا بألسنتهم، لكن بعد أن تحققوا أن الطور قد رفع عنهم عصوا. سمعنا أي بألسنتهم، وعصينا أي بأفعالهم عياذا بالله. عاهدوا الأنبياء والمرسلين فنقضوا عهودهم، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم المدينة على أن لا يعينوا عليه عدوا من خارج المدينة، وأن لا يطعنوا في دين الله، وأن لا يثيروا حربا على المسلمين، ثم نقضوا العهود يوم أن وجدوا فرصة سانحة، يوم أن تألب الأحزاب على المسلمين في المدينة. هذه طبيعة يهود الأوائل مع الأنبياء ومع ربهم قبل ذلك، مع الله جل وعلا قبل ذلك. فكيف بيهود هذا الزمن الذين هم أخبث عقيدة ودينا وخلقا وحالا ومآلا؟ فكيف يعاهدون المسلمين ثم نراهم ينقضون العهود على مدار التاريخ؟ لا يركن إليهم ولا يوثق بهم. هذا هو حديث الله عنهم. قال جل وعلا عن اليهود أيضا: ولما جاءهم رسول من عند الله، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معهم، فالتوراة وكذا الإنجيل فيها نعت نبينا صلى الله عليه وسلم، أي أوصافه، وفيها أوصاف أصحابه، كما قال سبحانه: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بل وصف حتى أصحابه كما في آخر سورة الفتح. ومع ذلك لما جاءهم هذا الرسول بجميع صفاته التي يعلمونها في كتبهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. طرحوا كتاب الله وهو القرآن وراء ظهورهم، فلم يعملوا به ولم يصدقوا به، بل كفروا به وبمن أنزله، وكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا المسلمين كأنهم لا يعلمون أن هذا هو النبي، ولكنهم يكتمون الحق مع علمهم بالحق. فماذا اتبعوا لما تركوا القرآن؟ اتبعوا السحر الذي تقولته كذبا وزورا الشياطين على عهد ملك سليمان. قال تعالى عن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن صفات أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن الله جمعهم مع المشركين فسماهم جميعا كفارا، ثم وصفهم بوصف دنيء خسيس في نفوسهم وهو الحسد. قال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من هنا بيانية، فالذين كفروا من أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يدخلوا في دين الإسلام، قل كلهم قطعا من الكفار. وكذا الكفار وهم أهل الشرك، كلا الطائفتين أهل الكتاب والمشركون كلهم لا يتمنون أي خير يتنزل علينا من الله، سواء كان خيرا دينيا أو خيرا دنيويا. ولذلك يجتهدون غاية الاجتهاد في أن لا يصل المسلمون إلى أي خير كان في دينهم أو حتى دنياهم. ولذلك قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. الود هو خالص الحب، غاية أمانيهم أن يرجع المسلمون ويرتدوا عن دينهم ليكونوا كفارا. لماذا؟ حسدوا العرب أن بعث فيهم خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يبعث من بني إسرائيل، فحسدوا العرب على ذلك، كما قال جل وعلا في آيات أخرى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. الذي دعاهم للكفر بنبينا صلى الله عليه وسلم هو البغي والظلم والحسد، ولذلك لم يكن ينقصهم العلم، بل علموا أن هذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنهم لم يدخلوا في الإسلام بغياً وحسداً من عند أنفسهم ليس من عند الله. لم يؤمروا بشرع ولا بأي كتاب أن يحسدوا المسلمين ولا أن يحسدوا نبينا صلى الله عليه وسلم. لم تأتهم إساءة من المسلمين فيحسدوهم، بل هو حسد نابع من نفوسهم اللئيمة الخسيسة الوضيعة. وإذا كانوا يتمنون بل يودون أن يرجع المسلمون كفارا، فإنهم يبذلون كل ما يستطيعون من الوسائل المادية والمعنوية ليترك المسلمون دينهم، وهذا مشاهد على مدار التاريخ. ولكن الله جل وعلا يثبت المسلمين إلا من ارتد منهم عن ضعف في إيمانه ثم ارتد وانسلخ عن الإسلام بالكلية، فهذا لن يضر الإسلام بل لا يضر إلا نفسه عياذا بالله. أمر الله جل وعلا المسلمين في أول العهد المدني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعفوا وأن يصفحوا عن هؤلاء من أهل الكتاب الذين يحسدون لكنهم لا يمالئون الأعداء على المسلمين، لأن بينهم عهوداً ومواثيق لم ينقضوها بعد، وأمروا أن يعفوا عنهم حتى يأتي أمر الله. فلما نقضوا العهود أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بجهادهم وقتالهم، فأجلي من أجلي منهم وقتل من قتل منهم وأخزي من أخزي منهم عياذاً بالله. قال جل وعلا عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقول لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال الله جل وعلا: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل من استسلم لله وخضع مخلصا لله وأحسن في العمل فهذا له الأجر العظيم عند الله في الجنة، ولا خوف عليه بل له الأمان، ولا هم يحزنون بل لهم السرور الدائم في النعيم المقيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله وأتوب إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، الصلاة والسلام على خيرة خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا وارزقنا. اللهم أحنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آل محمد.